الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، لا هي أعظم سور القرآن، هي أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، هي أعظم ما أنزله الله في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة إخواني سلاسل مفاتيح، يعني أنا بديك إيه سلاسل مفاتيح، أربع سلاسل مفاتيح ممكن نتكلم عنهم الآن. أول سلسلة سلسلة مفاتيح النجاح في الحياة، هي بتفتح لك، هي فاتحة لإيه، هي بتفتح إيه، هي بتديك مفاتيح لإيه. أول حاجة مفاتيح النجاح في الحياة، اللي عايز ينجح في الحياة يتعلم من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بتديك قواعد أن تكون إنسانا ناجحا في الحياة. وزي ما قلنا إخواني من ضمن المآسي اللي احنا عايشينها ان احنا مش عارفين نتعلم من الدين قواعد النجاح في الحياة. والله يا جماعة ما في مبدأ في القرآن او السنة من قواعد النجاح في الحياة، القواعد دي كلها انا بجمعها في حاجة اسمها التربية العقلية. التربية العقلية اللي هي قواعد اللي هي لو خدها طالب يبقى ناجح في دراسته، لو خدها واحد حرفي بيصلح سيارات او اي حرفة يبقى ناجح في حرفته، لو خدها داعية يبقى ناجح في دعوته، لو خدها طالب علم يبقى ناجح في طلبه. في النجاح عقلية، النجاح قواعد واحدة في الدين وفي الدنيا عند المسلم والكافر، النجاح دي اسمها التربية العقلية. فسورة الفاتحة فيها تربية عقلية from zero to hero. سورة الفاتحة بتنقلك من صفر لبطل من الابطال، فيها قواعد from zero to hero ازاي تبقى انسان بطل من ابطال الحياة. هو الدين بيعلمنا النجاح؟ هو انا مش بروح لبتوع التنمية البشرية وبتوع علم الادارة وبتوع الكوتشنج والميتا كوتشنج وبتوع تعديل السلوك وبتوع اضطرابات الشخصية وبتوع الارشاد الاسري وبتوع العلاج النفسي وبتعلم من الهيلب بروفيشنز اللي هي كلها من علوم المساعدة، بيسموها علوم المساعدة، الدين ما بيسموهش علوم المساعدة، شايفين الكارثة اللي احنا فيها. وبروح لهذه العلوم كلها بتاعت العلاج النفسي والارشاد الاسري والادارة والتدريب وتنمية المهارات عشان ابقى انسان ناجح. وبعد كده اجي لكم في المسجد بقى القواعد اللي انا اتعلمتها في دورات التنمية البشرية والادارة اجي ابقى ناجح بقى في الدين. يا جماعة الآية اتعكست، والله احنا بنتعلم من الدين النجاح ونخرج ننجح في الدنيا بسبب نجاحنا في الدين. الواحد كثير من اي نجاح في الدين في الدنيا انما هو بسبب اصلا فهم قواعد في القرآن والسنة، كثير من قواعد القرآن والسنة في النجاح وعقلية النجاح والادارة والتخطيط والتدرج والتركيز والاستمرار والثبات، وهذه القواعد العقلانية للنجاح الواحد يؤمن بها في القرآن والسنة. وبعد كده يخرج يلاقي كتب عالمية يقول لك الكتب الاكثر مبيعا في العالم. سلايت ايدج، ايه سلايت ايدج يا عم؟ كتاب بيقول لك ان الفرق ما بين الاول على الدفعة والاخير على الدفعة ليس منسوب الذكاء وانما هو معدل الاستمرار والثبات على اوراد المذاكرة اليومية في حياته. يا راجل الكلام اللي مالك القرآن والسنة من اول سورة الفاتحة وسورة فصلت وقل امنت بالله ثم استقموا وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا، كلام الاستمرار ده طلع الوقت كتب بيكسبوا من وراها ملايين ممليانة في العالم، ويجي ستيفن كوفي ينزلها في العادات السبعة للقادة الاداريين والشخصيات الاكثر نجاحا في العالم وتنتشر في العالم، وتلاقي الكتاب بيقدم له انجح مديرين لاكبر مالتي ناشونال جروبز في العالم. تتجعز من مقدمة الكتاب، تتجعز من الاسماء الادارية العملاقة اللي بدأنا الكتاب، تروح تشوف العادات السبعة للقادة الاداريين والسبع صفات للنجاح والسبع صفات للانجاز، تلاقي قواعد مبدئية في القرآن والسنة. هو الكلام ده عندنا واحنا مش عارفين نطلعه. مشكلة كبيرة جدا ان احنا مش قادرين نصنع حضارة قائمة على القرآن والسنة، مش قادرين نصلح حياتنا، مش قادرين نصلح بيوتنا بالقرآن والسنة، مش عارفين نتجوز ازاي واحنا شباب صغار بالقرآن والسنة، مش عارفين ازاي ننجح في دراستها بالقرآن والسنة، مش عارفين ازاي نبقى سعداء بالقرآن والسنة. فالقرآن بيديك مفاتيح، اول مفاتيح بيديها لك سورة الفاتحة مفاتيح النجاح في الحياة. سلسلة المفاتيح التانية مفاتيح الاحساس بالقرآن وفهم القرآن. الفاتحة هي تقدر تقول ايه الاكواد الكود بتاع التعامل مع القرآن. هتنجح في الاحساس بسورة الفاتحة وهتنجح في فهم ايات سورة الفاتحة, هتنجح في القرآن كله. على قد ما هتنجح في الفاتحة على قد ما تنجح في القرآن. سلسلة المفاتيح التالتة مفاتيح خزائن الله, مفاتيح مدد الله, مفاتيح عطاءات الله. سورة الفاتحة بتقولك ربنا يفتح عليك ازاي, ايه الجهود اللي انت لو عملتها ربنا يفتحها في وشك, ربنا يفتح لك الابواب المقفولة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, مفاتيح خزائن الله. سلسلة المفاتيح الرابعة في سورة الفاتحة مفاتيح الطريق الى الله سبحانه وتعالى, مفاتيح الطريق الى الله, مفاتيح الوصول الى الله. لان هي بتفتح لك اوصل لك ازاي يا رب, انا عايز اوصل لك ولكن اوصل لك ازاي. نتكلم في كل مفاتيح من هذه المفاتيح سريعا عشان لسه هناخد بقى نعرج على معاني السورة سريعا عشان نختم النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى دورة مفاتيح خزائن الله تدبرات في سورة الفاتحة. مفاتيح النجاح في الحياة, من ضمن مفاتيح النجاح في الحياة ابدأ اللي بيسموه روح المبادرة, مفاتيح فروم زورو تو هيرو. ابدأ, ما تقعدش تستنى امواج الصدفة عشان تلقيك على شواطئ النجاح. اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم. انا قبل ما اقول اهديني انا عبدتك يا رب, انا قبل ما اقول اهديني انا رفعت ايدي وتوسلت اليك يا رب, انا قبل ما اقول اهديني انا خطيت اليك يا رب. شو ده, مش هي دي قضية روح المبادرة؟ مش هي دي قضية ان تبدأ بمراد الله قبل ان تبدأ بمراد نفسك؟ التلاتة والصخرة يا جماعة, التلاتة لما تفعل عليهم الصخرة ربنا فتح لهم الصخرة ليه؟ الاولاني عمل ايه؟ توسل الى الله ببر الوالدين وانه اكل امه وابوه واولاده ومراته جعانين, فاثر مراد الله وهو اطعام الوالدين على مراد النفس واطعام الاولاد والزوجة. بعد كده التاني تعفف عن الزنا بعد ان قدر عليه, فاثر مراد الله وهو العفاف على مراد نفسه وهو الوقوع في الشهوة مع اكتر امرأة بيحبها في الدنيا وهي بنت عمه. التالت توسل الى الله بالامانة مع الاجير, خلال الاجير كان له 2000-3000 جنيه المهمة بتاعته تاجر له فيهم بقوا 300-400 الف جنيه وربنا بارك في المال. جه الاجير بعد كذا سنة يطلب الفلوس الدالة 300-400 الف جنيه, فتوسل الى الله بانه اثر مراد الله سبحانه وتعالى وهو الامانة ودفع المستحقات على مراد نفسه وهو الفلوس والمال وتكثير المال بتاعه. قضيت ابدأ خد خطوة, ما تقعدش تستنى يا ابني, ما تستناش انك انت يجي لك واحد فجأة يقول لك ده في فرصة طلب علم رهيبة. ابدأ دور اسعى انزل, اسمها روح المبادرة. يعني ايه روح المبادرة؟ روح المبادرة انك ما تستناش حد يجي يحل لك مشاكلك, انك ما تستناش حد يجي يخرجك وينتشلك مما انت فيه, ما تستناش حد يجي يحطك على طريق الاحلام بتاعتك. ابدأ خد مكان في السوق صغير, ولما تحط رجليك في السوق ربنا يفتح لك المكان الكبير. ما تشترطش من البداية انك انت تبدأ كبير, ابدأ بالمستطاع, ابدأ بالمتاح, ابدأ بالباب المفتوح. ادخل من الباب المفتوح دايما في اي حاجة في حياتك, في اي نجاح من نجاحات حياتك, ولما تنزل وتشتغل في عطاءات من الله للناس اللي بتنزل, في عطاءات من الله للناس اللي بتتحرك. فكانت اياك نعبد قبل اهدنا, كان المتوقع اهدنا وبعد كده اياك نعبد. يا رب ده انا هعبدك وهقطع سجاجيد الصلاة بس اهديني, لا اهدنا, ما تقولش اهديني وانا اعبدك, اعبدني وناديك. ودي قاعدة قرآنية نبوية, قال الله عز وجل من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا. يبقى الخطوة الاولى دايما لازم منك انت, في مدد من الله اللي بيبدأ الخطوة الاولى في حل مشاكل حياته. اوعى تبقى انسان سلبي مع اكبر قضية في حياتك وهي قضية نفسك. عشان كده مع اصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى يقول وربطنا على قلوبهم اذ قاموا, قوم ربنا يربط على قلبك, قوم ربنا يثبتك, قوم ربنا يفتح عليك بالمعاني, قوم اتحرك, خد بركة الحركة والسعي في سبيل الله سبحانه وتعالى. دي من ضمن القواعد, قاعدة روح المبادرة, قاعدة البدء, قاعدة عدم الانتظار, قاعدة عدم السلبية, من ضمن قواعد النجاح في سورة الفاتحة قاعدة الاستمرار اللي كنت بكلمكم فيها الوقت في السلايد ايدج, كتاب من اكتر الكتب عالميا انتشارا. والله يا اخواني الواحد اتجنن, يعني كنت لسه قاعد في قاعدة كده وفيها مجموعة من اخواننا الدعاء المثقفين جدا, ومنهم ناس بقى بتسافر في دول العالم وبتدي بقى دورات في الادارة والتدريب والبتاع, فبيقول لي ده في كتاب خطير جدا وكتاب اسمه ويل بينج نوت انف وحاجة كده بقى وايه, فقال لي انا بعتولك على الواتس ايه الكتاب ده, قال لي ده كتاب عالمي وقوي جدا بيتكلم على ان الارادة وحدها لا تكفي, وان ارادة النجاح لا تعني ابدا انك انت تبقى انسان ناجح. يعني مش انك انت عايز تبقى طالب علم معناه انك انت تبقى طالب علم، مش انك انت عايز تشتغل في الدين انك تشتغل في الدين، مش انك عايز تبقى شاطر في الدراسه انك تبقى شاطر في الدراسه. قال لا، ده انا عندي اراده وطول عمري اتعلمنا ان الكتاب كله فكرته ان اراده النجاح دون ان تضع نفسك في بيئه النجاح لن يؤدي الى النجاح. ده فكره الكتاب الغربي، ده مش درس في القرآن والسنة، ده مش درس من الدروس اللي احنا بقالنا 7 سنين في المسجد ده قاعدين نتكلم فيها عن بيئة الإيمان، وأنه لا إيمان بدون بيئة إيمان، وأنه لا نجاح بدون بيئة نجاح، وقاعدين نطلع أدلة من القرآن والسنة لا حصر لا. يجي كتاب أجنبي بس عشان بس اسم أجنبي مكتوب عليه يقول لك إن إرادة النجاح وحدها لا تكفي لأن تكون إنسانا ناجحا إن لم تضع نفسك في بيئة النجاح. لو ما صاحبتش الناجحين وقعدت في البيئة اللي بتنجحك، زي امريكا، شاب متوسط في امريكا المستوى ممكن يعمل شركة علامات تهز العالم كله. شاب في امريكا جاله فكرة انه يعمل مجموعة كده لاصحابه في الجامعة بتاعته بقت الفيسبوك. شاب في امريكا ليه؟ لان بيئة نجاح اصلا الدنيا كلها بتزقك لقدام، الدنيا كلها بترجعك لورا. فانت احرص بقى انك تصاحب الناس الناجحة، احرص بقى انك تحط نفسك في المكان الصح. الشخص الصح في المكان الغلط يؤدي الى الوضع الغلط، الشخص الصح في المكان الصح يؤدي الى الاوضاع العظيمة. فدي اسمها قواعد النجاح في الحياة. من ضمن القواعد في سورة الفاتحة قاعدة الاستمرار. جميع افعال المؤمنين في سورة الفاتحة اما افعال استمرار واما افعال استقرار. استقرار زي حمدهم لله، الحمد لله رب العالمين، جد بالصيغة الايه، صيغة الجملة الاسمية الدالة على الاستقرار والثبوت، الحمد لله رب العالمين. يعني دي حتى اقوى من كلمة نحمد الله رب العالمين، لغة اقوى من كلمة نحمد الله. عشان كده العلماء قالوا في اول سورة المؤمنون ثم انكم بعد ذلك ايه لميتون، ثم انكم يوم القيامة ايه تبعثون. قال لك ربنا اكد الموت اكتر ولا اكد البعث اكتر؟ قال لك ربنا اكد الموت اكتر من البعث. ثم انكم، ان ادي توكيد بان، بعد ذلك لا لما ايه لميتون، الله يؤكد ويقسم سبحانه وتعالى لا ميتون. قال لك مش لا تموتون، قال لك ميت دي جملة اسمية، وقال لك الجملة الاسمية اشد ثبوتا من الجملة الفعلية. فمع الموت ربنا جاب 3 مؤكدات، والله والله والله تموت. طب مع البعث ثم انكم، ان بس يوم القيامة تبعثون. فمع البعث اكد ومؤكد واحد. قال لك رغم ان الناس شك انها هتقوم من موت مش انها تموت، قال لك لا، قال لك الناس مش مصدقه الموت، الناس مش راضيه تفكر في الموت. فربنا بيأكد الموت 3 مرات، 3 اضعاف ما اكد البعث. لان مشكلتك لو صدقت انك هتموت، لو عشت مع احساس انك انت هتموت، انت فعلا حياتك هتتغير تغيير كبير. فالجمله الاسميه اشد ثبوتا من الجمله الفعليه، الحمد لله تدل على الاستقرار. طيب اياك نعبد فعل مضارع مستمر، اياك نستعين فعل مضارع مستمر. فجميع افعال المؤمنين في الصورة اما تدل على الاستقرار واما تدل على الاستمرار. يبقى خليك انسان مستمر. في كتاب السلايد ايدج يقول لك كده، يقول لك اما تذاكر اسبوع ليل نهار في الاخر مش هتعمل حاجة زي ما تذاكر نص ساعة يوميا. يقول لك لما تقرا كتاب وتسهر للصبح تخلص كتاب، يقول لك مش هتعمل حاجة زي ما تثبت ربع ساعة يوميا لقراية كتب وتبقى ورد ثابت في حياتك. فكرة الاوراد اللي يعني القرآن والسنة بتتكلم عنها، هذه غدوتي فين لما تغداها سقطت قوتي، اني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان اتم. قضايا خطيرة جدا نتكلم عنها في القرآن والسنة، ما تحسش انها قواعد هتنظم لك حياتك وهترتب لك دنيتك ودينك. يتكلم عنها الغرب للأسف الشديد تلاقي الدورة، دورة تغيير الشخصية 1500 جنيه، دورة 5000 جنيه، والشباب يروح وهم قاعدين يسمعوا الكلام في المساجد سبحان الله، ولكن هو عايز اسماء غربية عشان يقتنع. انما لما بيجي من عند العليم الحكيم قلبه مش عارف يشرب هذه المعاني. معاني من معاني سورة الفاتحة في النجاح التركيز، اهدنا الصراط المستقيم. انا مركز في طريق واحد، انا مركز في طريق وكل طاقتي في الطريق ده، اهدنا الصراط. احساس واحد في الصحراء وتايه لو اتحرك يمين او شمال هيضيع وهيموت. اللي بيتوه في الصحراء ما بيتحركش، بيفضل في مكانه. دي من قواعد التوهان في الصحراء. السيدة عائشة لما ضل القافلة فاتتها فضلت في مكانها في وهم راجعين من بني المصطلق، ما ينفعش تتحرك، لو اتحركت تضيع. في الصحراء لما حد بيتوه ينام مكانه، يا اما حد يجي يدوره عليه ويجيبوه يا اما يموت مكانه. انما لو اتحرك ميت ميت الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. في اهدنا الصراط المستقيم، حد حاسس بالتوهان والضياع وبيقول يا رب انجدني مركز في الصراط المستقيم، خليك معايا يا رب في هذا الطريق. فده تركيز في هذا الطريق زي ما كنا بنتكلم في الليلة الإيمانية الليلة كده في سورة النزاعات، قلنا فالمدبرات ايه امرا، فالمدبرات ايه امرا مش امورا، يعني ان الله يستعملك في صغر واحد من صغور الدين، في تدبير صغر واحد من صغور الدين، ده نهاية الهداية، ده وصول الى الله سبحانه وتعالى، قواعد للنجاح. من ضمن سلسلة المفاتيح التانية قواعد الفتح، مفاتيح خزائن الله، مفاتيح مدد الله. الفتحة فيها اربع جهود، على قد حظك من الاربع جهود دول، على قد حظك من عطاء الله ومن مدد الله، وعلى قد ما هتتعب في الاربع جهود دول على قد ما ربنا هيفتح عليك وهيمدك. الجهد الاول جهد الثناء والذكر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده جهد الثناء والذكر، انك انت دايما لسانك ثناء على الله، منادال الله باسماء الحسنى، ذكر طول ما انت ماشي ورايح وجاي كده، على قد ما في حياتك جهد الثناء والذكر، تقعد في جلسة الضحى تذكر وتثني، تمشي في الشارع تذكر وتثني، انك انت على قد ما في حياتك. كنا زمان واحنا طلبة نعمل خواتم ورق كده مقوى كده طولها اطول من طول عقلة الصابع، عشان كل ما تيجي تدي صبعك وانت ماشي صبعك يوجعك اطول من الصلاة، تفتكر قضية الذكر على طول، تفتكر قضية الذكر، انك انت اقعد فكر نفسك، اقعد اتعب مع نفسك، اقعد لحد ما توصل ان قلبك هو اللي بيذكر، ما انتش محتاج تذكرة من حاجة خارجية، قلبك داخليا بيذكرك، تلاقي اللسان بيشتغل وراه على طول. جهد الثناء والذكر من الله، كل ما تقدر تذكر كتير كتير كتير. ابن تيمية يقول لك لما كان يغلق عليه مسألة يستغفر الله الف مرة، فيفتح عليه الله من العلوم ومن الفهم. جهد الثناء والذكر ده من اسباب فتح الله. الجهد الثاني اياك نعبد، جهد العباده والتبتل، انك انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، انك انت تطلع تدبر، تطلع مقابر، تطلع جهد العباده والتبتل على اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جهد العباده انك تبقى كثير الصلاه، كثير النوافل، قيام الليل، الصيام، الاوراد التعبديه، الخلوه الشهريه المقدسه ليك يوم في الشهر كده ولا يومين، ربنا مديك فلوس ومعاك اقامه، خبطه كده كل شهر يومين ثلاثه تقوم طالع على السعوديه، تنزل على الحرم المكي من غير ما حد يدرى ولا حد يحس بيك اصلا، ولا حد يدرى بيك خميس وجمعه وسبت وتكون راجع على بالليل. انا اعرف ناس بتعمل كده، اعرف ناس ربنا مديها، بل يعني اسمع عن ناس ربنا فتح عليها ماديا يوم الجمعه ده بيقضيك في مكه، بس دول ناس يعني ايه الدنيا ربنا فتح عليها، انت تروح ثلاث ايام ثلاث اربع ايام وترجع محدش حاسس بيه كل شهرين ولا حاجه، ده لو ربنا مديك اقامه، ربنا مديك تاشيره من تاشيرات السنه والكلام ده، ومعك فلوس تقدر انك انت ولو حتى على قد هذا الامر تفضل صالب طولك. جهد العباده والتبتل، ان يبقى عندك، طب مش قادر يبقى ليك يوم في الشهر بتفصل فيه، تقفل على نفسك في مسجد في اوضتك وتمسك على البوس كانه بروفا رمضان كده، كانه بروفا العشر ذي الحجه كده. جهد العباده والتبتل، الوقفات الشهريه دي مهمه جدا عشان تقدر تكمل وتواصل، لان غالبا اورادك التعبديه في بدايه اول كذا سنه من وضع الاوراد التعبديه بتقع منك مع العوارض والظروف قبل ما ترسخ فيها. الجهد الثالث واياك نستعين، جهد التوسل والدعاء، جهد التوسل والدعاء. احنا قلنا قبل كده كتير يا جماعه، هو احنا ليه ما بناخدش، احنا نفسنا في حاجات كتير قوي ما بناخدهاش من ربنا ليه؟ لانك انت ما بتطلبهاش، مش لان ربنا ما بيديش، انت ما بتطلبش. يا رب بتاعتك دي ما بتجيبش حاجه في الثانويه العامه، ولو اشتغلت بيها عند حد مش هيديك حاجه كراتب شهري. يا رب بجد جهد التوسل، تصوم كنت مع بعض اخواني كده وطالعين رايحين رايح حد درس يعني، فبيتكلموا فواحد بيقول انا والله احيانا وشغال في السعوديه احيانا اصحى انزل اعمل عمره، هو شغال هناك شغل هناك، عشان ادعي لاخويا فلان، عشان فلان بس في مشكله كده اقوم نازل عامل عمره عشان بس املى العمره، دعاء لي. جهد التوسل والدعاء ده جهد يا جماعه، التوسل والدعاء ده مش وانت قاعد كده، التوسل والدعاء ده مجهود. يوم الجمعة من العصر للمغرب ده حياتك طوارئ، بروفة اليوم عرفات قاعد تدعي، قافل على نفسك وقاعد تدعي. يوم الاربع من الظهر العصر من اوقات الاجابة اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن تيمية قال انه وقت اجابة في جميع انحاء الدنيا، لان النبي عليه الصلاة والسلام ادركته اجابة دعوته في ذلك اليوم وهو في مسجد في مكان غزوة الاحزاب. فالواحد كان يعني ما نروح عمره كنت اقعد ايه اترصد كده ان يوم الاربع ده نبقى هناك عشان من الظهر والعصر الواحد ايه يحاول يروح المسجد اللي هناك ده. فسبحان الله العظيم، فمره صاحي من النوم كده قلت حقه لو الحديث بتاع استجابة الدعاء من الظهر للعصر يوم الاربع يطلع يعني هو صحابي قاعد يراقب النبي في دعوة معينة النبي قاعد يدعيها كذا يوم ورا بعض، فالصحابي قال لك فاستجيبت دعوة نبي الله عليه الصلاة والسلام في يوم الاربعاء من الظهر للعصر، فقلت حق لو يطلع ان حد من علماء الاسلام قالوا ان الوقت ده وقت اجابة عام وليس فقط مرتبط بهذا المكان في المدينة المنورة في مسجد الاحزاب. فصاحي من النوم لقيت شيخنا الشيخ محمد يعقوب يعني ايه بعت رسالة كده، بفتح الرسالة لقيتها كلام لابن تيمية، والله العظيم يا اخواني وانا صاحي من النوم افكر في الموضوع لقيتها رسالة، لقيت رسالة كده كلام لابن تيمية يتكلم عن هذا الحديث ويشرحه ويقول ان هذا وقت اجابة عام. انت قاعد بقى تراقب الاوقات دي ما بين الاذان والاقامه، ده وقت اجابه الدعاء، يبقى اول ما الاذان يبدا اجري على الجامع عشان اقنص الوقت ده. سجود الفرائض ده وقت اجابه الدعاء، يبقى انا لازم اجيب اخري في سجود الفرائض في الدعاء وركز في الدعوه اللي انا عايزها عند الافطار او وانا صايم. وقت اجابه الدعاء، الدعاء ده جهد، جهد، يبقى الجهد الاولاني جهد الثناء والذكر، الجهد الثاني جهد العبادة والتبتل، الجهد الثالث جهد التوسل والدعاء، الجهد الرابع جهد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جهد علو الهمة في طلب الحق، انا يا رب عايز امشي على طريق الانبياء صراط الذين انعمت عليهم، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هي دي همتك، همتك انك انت تقرأ قصص الانبياء وتطبق هذا الكلام وتسير في هذا الكلام. يبقى اذا الثلاث جهود الاولانيين الذكر والثناء، التبتل والدعاء، التبتل والعبادة، الدعاء والتوسل، الجهد الرابع بقى اللي هي المجاهدة بقى، علو الهمة في طلب الحق، انك تتعرف على افعال الصالحين وتجاهد من اجلها. على قد علاقتك بالاربع جهود دول على قد فتح الله عليك، على قد فتح الله وعلى قد مدد الله ليك. ده دي ربنا بيأهلك، ده دي دورة تأهيلية عشان تقدر تدخل في القرآن بقى سلسلة المفاتيح التالتة، مفاتيح الاحساس بالقرآن وفهم القرآن. زي ما قلت لكم يا جماعة ان كل آية في الفاتحة هي مفتاح للاحساس بجزء من آية القرآن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دي مفتاح اللي هتحس بيها ويعيش معها، يحس بآيات معرفة الله في القرآن. طب مالك يوم الدين، اللي يحس بها يحس بآيات الاخرة في القرآن. اياك نعبد واياك نستعين، اللي يحس بها يحس بآيات المجاهدة والعبادة والعمل الصالح والاعمال الصالحة كلها في القرآن واعمال الوصول الى في القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، اللي هيحس بيها هيحس بجميع ايات سنن الوصول الى الله والطريق الى الله في القرآن. غير صراط الذين انعمت عليهم، اللي هيحس بيها يحس بكل ايات اهل الحق في القرآن، كل ايات اهل الحق وقصص الانبياء والصحابة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي هيحس بيها هيحس بكل ايات اهل الباطل في القرآن، يهود، نصارى، ابليس، منافقين، ملحدين، ربوبيين، كل ايات اهل الباطل في القرآن. فهي فعلا مفاتيح للاحساس بالقرآن. كل ما هتتعب في ان قلبك يلمس مع ايات سورة الفاتحة كل ما هترتاح بعد كده في القرآن. سلسلة المفاتيح الرابعة في سورة الفاتحة مفاتيح الوصول الى الله ومفاتيح الطريق الى الله. ازاي؟ سورة الفاتحة مليانة مفاتيح كتير جدا، من ضمن المفاتيح يا اخواني في الله اسم السورة نفسها الفاتحة، ان باب الدخول على الله وباب الافتقار. يعني سورة الفاتحة كان ممكن تسمى باسم يعني نبي من الانبياء، علو الهمة والمجاهدة او حرف من الحروف المقطعة مثلا، التحدي والوقوف قدام الدنيا كلها بالقرآن، اتسمت باسم كله افتقار، كله افتقار. يبقى اذا يعني كان حد من اخواني بسيط جدا زمان يعني، ولكن كانت كلمة عظيمة، كنا بنزور اخونا عماد الجمل الله يرحمه، اشهر بيانيست في مصر ومات بقى من سنين الله يرحمه، فاحنا قاعدين كده فكل واحد كان ايه بيقول تذكرة، فكان الدور على هذا الاخ الفاضل يعني والله حسيبه، فقال يا جماعة احنا ما عادش في طريق نوصل بين ربنا ما تسبقناش فيه. طريق العلم اتسبقنا من الاف السنين، من الف سنة اتسبقنا فيه. طريق الدعوة لو موتنا نفسنا فيه ناس سبقتنا فيه. طريق العبادة قال الطريق الوحيد اللي لسه عندنا امل ان نسبق فيه غيرنا هو طريق الافتقار الى الله. قال ده الباب الذي لا يغلق، باب الافتقار الى الله، ان تفتقر. يبقى دي من اصول الوصول الى الله، من اصول الوصول الى الله كان بداية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، معرفة الله اول معرفة ربنا حق المعرفة، اياك نعبد انت وبس يا رب، اياك نستعين انت وبس، اهدنا الصراط المستقيم. عايز اوصل لك يا رب الهمة الرهيبة دي انبعثت داخلك امتى؟ لما عرفت ربنا. ابدأ صح، ابدأ بمعرفة الله، كل ما تبدأ بالتعرف على الاسماء الحسنى. عشان كده في خماسية البدء لما كنا بنتكلم في دستور الملتزم الجديد من البدايات الصح في دينك انك تبدأ بالاسماء الحسنى، انك تبدأ بالسماع عن الله، انك تبدأ باقامة علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. البدء ما بدأوا بمعرفة الله انبعثت عزيمة جواهم عظيمة على الطريق، على قد ما هيبقى عندك وقت تخلو فيه بربك يوميا اسبوعيا شهريا سنويا في الاوراد الايمانية، على قد ما هيبقى عندك طاقة انك تفضل وتواصل وتكمل بكل عزيمة. من ضمن اصول الوصول الى الله في سورة الفاتحة اياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انك انت قبل ما تتعرف الى الله بانه هو اللي بيملك ذلك اليوم الرهيب، تعرفت الى الله بانه الرحمن الرحيم، بانه الرب الكريم سبحانه وتعالى. يبقى ابدا بمعرفه الله باسماء الجمال قبل ما عشان كده ربنا هو بيعرف سيدنا موسى بيه قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى. قال لك لو كان ربنا قال له على العرش استوى بس كان اخذ قلب موسى بجلال الله، كان صعق قلب موسى بجلال الله، انما بدا بالاول ايه؟ الرحمن على ربنا قال لموسى الاول اني انا ربك فاخلع عن بعكاء انني انا الله فاعبدني واقم الصلاة، لذكر الاول الربوبية العطاء قبل الالوهية والعبادة والتكليف. فابدأ باسماء الجمال قبل ان تبدأ بايه؟ بالترهيب. ابدأ بالترغيب، ابدأ قيم علاقة حب مع الله سبحانه وتعالى. البداية حب. سيدة عائشة وهي بتشرح في اول حديث في البخاري قصة نزول الوحي، حكت الاول ازاي النبي عصام ربنا اخذ بقلبه للغار، ازاي كان بيوريه الرؤى الصادقة، ازاي كان الحجر يسلب عليه، ازاي الاول حب. سيدة مريم وربنا بيحكي قصة اصطفاءها في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، سابت الدنيا كلها عشان تخلو بالله. البداية حب، البداية مع الله حب. فمن اصول الوصول الى الله ان تبدأ بالحب، ان يبدأ. وكلمة حب جاء من الحبة، الحبة اللي هي اصل الشجرة، اصل شجرة ممكن تبقى اكبر من البرج والعمارة. الحب ده اصل المشاعر كلها. فانك انت تتعلم الحب، اول شعور يجب ان يسكن قلبك تجاه الله وشعور الحب لله سبحانه وتعالى. فده من اصول الوصول الى الله، ان الرحمن الرحيم جت قبل مالك يوم الدين. من اصول الوصول الى الله في سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، العبادة هي مراد الله منك والاستعانة هي مرادك من الله. فبدأت بمراد الله منك قبل مرادك من الله. انك انت ما يبقاش ايمانك ايمان ابليسي. ابليس لما تجيب اياته في القرآن هتلاقيه كان مؤمن باسماء الله وصفاته، وانظرني الى يوم يبعثون، انظرني مؤمن ان ربنا المحيي المميت، الى يوم يبعثون مؤمن ان ربنا هو الباعث ومؤمن بيوم القيامة ومؤمن بالحياة بعد الموت، رب بما اغويتني، رب مؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، فبعزتك لو غنم، مؤمن باسم الله العزيز. هو ايه ده؟ ده ابليس ده موسوعة بقى في الاسماء الحسنى، ولكن في الاخر كافر. كافر ليه؟ ما عنده المعلومات اهو، ولكنه يعامل الله على الغرض، ولكن يعامل الله على مراده من الله وليس على مراد الله منه. احذر من الايمان الابليسي، اوعى يبقى ايمانك ايمان ابليسي، اوعى يبقى عندك معلومات قوية جدا في الدين وعند ربنا، ولكن كل قضيتك في الدين هو ان يعطيك الله مرادك منه، وليس ان تعبد لله بمراد الله منك. فابدأ بمراد الله منك قبل مرادك من الله. وكلما احسنت في مراد الله منك كلما فتح الله اني ارى ربك يسارع في هواك، اني ارى ربك يسارع في هواك. ليه؟ لانك تسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة مليانة اصول وصول الى الله وقواعد وصول الى الله سبحانه وتعالى. بدأ بالاستعاذة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يا جماعة دي طلب لجوء، طلب لجوء. اعوذ بالله العوذ انك انت تجري وتمسك في ظهر واحد كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لغة جاية من جذرين، الجذر الاولاني شيطة والجذر الثاني شطنة. الجذر الاولاني شطنة اي بعد البعيد ملعون البعيد، والجذر الثاني شاطة، عارف يقول لك الرز شاط شايط هيولع هيموت عشان يضيعك، حائد قلبه مولع عليك. شيطان الرجيم، الرجيم الذي يرجمك بالشبهات والشهوات او المرجوم المطرود الملعون، والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الصور بدأ بالبسملة الرحمن الرحيم. طب ليه مش بسم الله العزيز الحكيم؟ ليه مش بسم الله الملك العظيم؟ ليه مش بسم الله العلي الكبير؟ ليه مش بسم الله الحميد المجيد؟ ليه مش بسم الله المنتقم الجبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ يعني كأن كل صورة قبل ما تدخلها ربنا بيقول لك هنا في رحمات، هنا في رحمات خد بالك. يعني انت دلوقتي يعني الاقمار الصناعيه قالت لك الارض اللي فيها بترول، دخلت وقعدت تدور وطلعت مفيش بترول ولا في بترول؟ لا في بترول، انت اللي مش عارف تطلع. فربنا من اولها بيقول لك الرحمن الرحيم، هنا في رحمات كتير قوي، هنا في رحمة لقلبك ولحياتك ولأسرتك ولفهمك ولنجاحك في الدين والدنيا والآخرة ورحمتك في القبر ويوم القيامة. طب انا مش ما طلعتش حاجة، انت دي مشكلتك انت. هنا في رحمات، بسم الله الايه الرحمن الرحيم، بسم الله. والباء هنا باء الاستصحاب، يعني استصحب اسماء الله وانا اعيش في حياتي، استصحب اسماء الله وانا اتلو كتاب الله. انك تبقى عايش وربنا في قلبك وجلال ربنا في قلبك واسماء ربنا سبحانه وتعالى في قلبك. طبعا البسملة يعني اختلف العلماء ايه من الفتحة ولا مش ايه من الفتحة، واجمل قول يعني قرأته وقول الامام مالك انها ليست ايه من الفاتحة. والامام مالك استدل استدلال ذكي جدا جدا جدا، قال لك هي البسملة متفق عليها انها ايه من الفاتحة ولا مختلف فيها؟ متفق عليها ولا مختلف؟ مختلف فيها. قال لك مستحيل ايه من القرآن يختلف فيها. قال لك ده الاختلاف في القرآن ده كفر، ده ما ينفعش آية من القرآن يختلف فيها. قال لك ما دام يختلف فيها فهي ليست آية من الايه، فهي ليست آية من الفاتحة، فالقرآن لا يختلف عليه. فالإمام مالك يعني ايه ذهب بهذا انها ليست آية. فبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طبعا مش هنقدر نقف مع آية سورة الفاتحة، انا بقف وقفات بس بسيطة كده لان سورة الفاتحة يا جماعة ام الكتاب. فانت عشان ندخل في الحمد وايه الفرق بين الحمد والثناء، والحمد هو الثناء على الله بحب وتعظيم. انت في قلبك مشاعر الحمد ده امتنان، واحد عنده انتماء لحد وهو بيثني عليه. انا ممكن اشكر والله نشكر السيد وزير المش عارف ايه ان هو لا لا، الحمد ده انت قلبك مفعم بالمشاعر تجاه لا الحمد لله رب العالمين. انت بتقراها بالليل كده وقعد تفتكر كل الطيور في اوكارها الوقت يا رب بنعمتك، وكل الناس في بيوتها الوقت يا رب بنعمتك، وكل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. رحمة ربنا في جسمك، انت عندك ما بين كل عضلة وعضلة عندك حاجة اسمها البرس كده اللي شغت دهن كده، وإلا كان لما تيجي تحرك العضلات بتاعتك الاحتكاك يولع الدنيا نار، يخليك بعد كده الالتهابات اللي تحصل في جسمك تولع جسمك نار مش عارف تتحرك من الالتهابات الموجودة. ربنا فصل ما بين قلبك وما بين اعضاء الصدر بالغشاء بتاع القلب، فصل ما بين رئتك وما بين اعضاء الصدر بالغشاء بتاع الرئة، العضلات الحاجات اللي لانك انت جسمك كله قاعد يتحرك من جوه. جسمك ده لو الاحتكاكات ولدت التهابات تموت فيها مع كل نبضة قلب مع كل اخدة نفس. ورحمة قد ايه رحمك جوه جسمك، قد ايه رحمك في حياتك، قد ايه رحمك في الشرع ويسر عليك، قد ايه رحمك في كل حاجة. مالك يوم الدين، جميل قوي ان الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين، يعني اللي هيحاسبك في الاخرة هو الرحمن الرحيم. عشان كده فوض الي عبدي، انك تبقى فرحان ان اللي هيحاسبني يوم القيامة هو الرحمن. بعد ما عشت مع جماله سبحانه وتعالى ورحمته ورأفته مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين، اياك انت وبس يا رب اياك، ده ليس سواك يوجه الي العبادة وليس سواك يوجه الي استعانة. اهدنا الصراط المستقيم. الهدى له معاني كتير قوي في اللغه يا جماعه. من معاني الهدى في اللغه ضوء النهار، ضوء النهار في اللغه اسمه الهدى. اهدنا نورها لي من عندك يا رب، نورها لي، خلي الطريق بتاعي منور يا رب، فيه هدايه توفيق وفيه هدايه دلاله. هدايه الدلاله ان ربنا يعرفك الصح من الغلط، هدايه التوفيق ان ربنا يلهم قلبك انك تعمل الصح. فهدايه التوفيق دي اللي احنا عايزينها مش بس هدايه الدلاله. يعني ابليس عنده هدايه الدلاله، ابليس عارف الصح من الغلط ولكن ما عندوش هداية التوفيق، ما عندوش هداية. عشان كده وانت بتطلب اهدنا الصراط المستقيم انت بتطلب جميع انواع الهداية، بتطلب هداية التوفيق وبتطلب هداية الدلالة وبتطلب هداية الحكمة وبتطلب هداية الرشد وبتطلب جميع انواع الهداية من الله سبحانه وتعالى. اهدنا، طب اهدنا بضمير الجمع ليه؟ اهدنا بضمير الجمع عشان حاجات كتير جدا يا جماعة. اول حاجة ان سقوط واحد يعني خطر عليك في دينك، سقوط واحد. اوعى تستهين ان في واحد كان بيصلي معنا في الجامع وما عادش بيصلي. كل واحد قاعد في الجامع دلوقتي هو حصن امان ليك في دينك، هي سلف ودين. النهارده اخوك بيقع انت وقفت وسندت، بكره انت هتيجي تقع. اوعى تهالك انك انت اتعلم بقى من خبره الحياه. اوعى لانك قاعد دلوقتي في المسجد وقاعد في جلسه الضحى وقاعد تسمع تفسير وقاعد تسبح ربنا وانت قاعد تسمع تفسير وقاعد تاخد قرارات ايمانيه وقاعد تفتكر انها بتفضل كده شويه، هي طالعه نازله، هي طالعة نازلة. وفي فترات الفطور الله يربيك بما لا تربى به في فترات النشاط. يعني اوعى تعتقد ان فترات الفطور دي وقت ضايع من حياتك زي فترات الوقعات والزلات والذنب. للي منكم قرأ او سمع الخماسية الارتقاء في دستور الملتزم الجديد، خماسية الارتقاء، فقه التعامل مع الذنب، فقه التعامل مع الفطور، فقه التعامل مع الوقعات والزلات، فقه التعامل مع الدنيا. هو ايه ده؟ هي دي خماسية الارتقاء؟ ده الارتقاء ده كنت بحسب انك هتقول لي فقه الصيام فقه القيام. ما حبيب قلبي كل العقبات دي لو ما تعاملتش معها صح هتضيعك. الاخ اللي مش عارف يتعامل مع الفطور بيجيله احباط مدمر. الاخ اللي مش فاهم فقه التعامل مع الذنب الذنب بيجيبه الارض. الاخ اللي مش عارف يتعامل مع الدنيا زي وخايف منها او مدلوق عليها الدنيا بتضيعه زي تتعامل ازاي. ان الحاجات دي كلها كانت ظواهر طبيعية في حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ظواهر طبيعية جدا جدا جدا. وكيف تتعامل معها؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ان سقوط اي واحد من اخوانك هو ايه؟ هو تمهيد لسقوطك انت نفسك. حافظ على دين اخوك وادعي لدين اخوك زي ما بتدعي لنفسك، واستشعر في الفتحة انك بتدعي لنا كلنا، انك بتدعي لاخوانك وانت بتدعي للدعاء والدين اهدنا الصراط المستقيم. كلنا محتاجين هدايتك يا رب، وهدايت اخويا كأنك هديتني بالظبط يا رب، كأنك هديتني بالظبط، لان هداية اخويا هتصب في مصلحتي في النهاية، هيذكرني بالله. هداية اي واحد مننا هتصب في مصلحتنا كلها. ربنا لو هدى اي حد مننا لصغر من الصغور ربنا بيفتح علينا كلنا في هذا الصغر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الله، يعني ايه الصراط يا جماعة؟ يعني ايه كلمة الصراط؟ صراط على فكرة لما تيجي تدور عليها في المعاجم مش هتدور عليها في مادة صراطة صراطة، هتدور عليها في مادة سراطة سين راطة. واخد بالك معايا من معاني الصراط؟ عارف مرض السرطان؟ اهو ده جذر لغوي. من معاني كلمة سرطة السرعة، السرعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. السرعة يقول لك استرط الطعام، سرط الطعام، بلعه بسرعة. فمن معاني الطريق السريع، عارف انت طالع الطريق السريع غير خالص الطرق اللي جوه البلد دي تنجز. من معاني الصراط الطريق السهل، السهل. يقول لك ايه؟ يقول لك فرس سرطان بيجري ايه؟ قمة السرعة، قمة التيسير. يبقى ايه؟ استرط الطعام اي ابتلعه بسهولة. يبقى السهولة والسرعة طريق سهل، طريق مش صعب، طريق سريع، طريق. من معاني الصراط الطريق الممهد، الطريق المعبد الممهد اللي ما فيش فيه عراقيل. يعني احد اخواني كده يعني وكان في فتنة من الفتن، فمرة يعني بشد معاه كده في الكلام يعني، فبيقول لي انا صح وانا بشوف رؤى تدل ان انا صح وربنا بيبعث لي علامات. يعني ماشي ساكت، فبيقول لي ده انا شايف النهاردة ان انا ماشي على طريق مليان نقر ومليان حفر، وانا ماشي بالعربية قاعد افادي كل النقر وكل الحفر. انا قلبي اتوجع لما سمعت منه الكلام ده. قلت يا مسكين، الصراط المستقيم ما فيهوش نقر وحفر. الصراط المستقيم، الصراط ده طريق معبد، ده اصلا رؤية ليه ولا عياذ بالله انه ماشي في سكة غلط. مش معنى انك ماهر في تفادي الحفر ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده صح اصلا، ولا عياذ بالله. الصراط من معنى من معاني كلمة الصراط وسرطة جاي منها كلمة السريط. السريط ده الطريق الجميل بقى، الطريق الممتع. السريط ده اللي هو الفلوزج، اللي هو البسبوسة بالفستق، البسبوسة بالسمنة والفستق. يعني ده اسمه السريط من مادة سرطة. يعني من معاني الصراط الطريق الجميل، الطريق طريق سهل، طريق سريع، طريق ممهد، طريق جميل. ده طريق الله، طريق الله سبحانه وتعالى. طب انا مش لاقي طريق الدين كده، مشكلة عندك انت. اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ما لانك انت جوزت. والنبي عليه الصلاة والسلام البخاري قال ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات، ما حسش انه تعب لحد ما عدى الحاجة اللي ربنا عداها له. اول ما تلاقي نفسك تعبت في الطريق ده اعرف انك انت جاوزت مرضي الله سبحانه وتعالى. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم جت مبني للمجهول، الضالين ما جتش مبني للمجهول. يبقى المغضوب عليهم اشمعنى المغضوب عليهم جت كده؟ قالك لان من غضب الله عليه غضب عليه كل شيء. فالمغضوب عليهم من كل شيء، من كل شيء في الكون. يبقى غاية. طب ايه الفرق بين المغضوب عليهم والضالين؟ مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. اليهود علم على المغضوب عليهم، انما المغضوب عليهم كتير، والضالين النصارى علم عليهم، ولكن الضالين كتير. مغضوب عليهم وكل واحد دخل الطريق وعرف الصح من الغلط وخرج تاني. يبقى ده اليهود ضلوا على علم. يبقى المنتكس ايه؟ ها ده ولا ده؟ ده والعياذ بالله. ده بعد ما عرف وشاف وداء وخرج، والعياذ بالله. خدت بالك معايا انت؟ يبقى كل اللي فهم وعرف وخرج ده مصيبه بقى. طب الضالين؟ الضالين اللي معرفش اصلا، معرفش يدخل الطريق اصلا، اللي هم الايه؟ زي النصارى كده، اللي هو ضل على جهل. يبقى اللي ضل على علم مغضوب عليهم، اللي ضل على جهل ايه؟ ضلين. يبقى كل من ضل على جهل ده ايه؟ النصارى علم عليهم. والعياذ بالله. غير المغير دي مغيرة، انا عايز اتغير يا رب. انت 17 مرة بتطلب من ربنا انك ما تموتش يهودي ولا نصراني، انك ما تموتش ملحد ولا عابد بقر. انت متخيل سيدنا ابراهيم كان بيدعي ربنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا ابراهيم بيقول يا رب ما اموتش وانا بسجد لمنو هبل واساف ونائلة. سيدنا ابراهيم هو ده الفهم يا جماعة، انك انت تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم كان من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان القلوب يقلبه ان شاء في لحظة ما تلاقيش قلبك والعياذ بالله. لاقصى حد لاقصى حد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على دينه. عشان كده في الاخر لانك خايف ومرعوب، خايف ومرعوب، فجت كلمة ايه؟ امين. امين كما يقول ابن الجوزي في زاد البصير، قال من اسم الله المؤمن، من اسم زي ما نتكلم في خطبة الجمعة النهاردة بقى ان شاء الله باذن الله، احنا بنتكلم في خواتيم الحشر باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا اذن سبحانه وتعالى ومن، نسأل الله ان ييسر لنا. اللهم امين يا رب، اللهم امين، ويفتح علينا ويبارك لنا. اللهم امين يا رب. امين. ليه الامن جت هنا؟ ليه اسم الله المؤمن جه في الفاتحه؟ ما احنا لسه متكلمين يا جماعه، يعني ترابط رهيب، ترابط الفاتحه رهيب. ان مالك يوم الدين جت بعد الرحمن الرحيم، ان اياك نستعين جت بعد اياك نعبد، ان اهدنا جت بعد اياك نعبد، ان ايات معرفه الله جت بعد ايات طلب الوصول الى الله، ان ترابط رهيب سبحان الله العظيم. بصوره صغيره واقل من رساله تويتر 139 حرف، ما حصلتش ال 140 حرف رسالة تقول اللي بقت 280 حرف كمان، عشان الناس مش قادرة تعبر عن فكرة واحدة في 140 حرف. ربنا جاب لك ام القرآن ومعاني ومفاتيح النجاح والسعادة ومفاتيح خزائن الله ومفاتيح فهم القرآن واجمال معاني القرآن، ام الكتاب في 139 حرف. في اعجاز بعد كده؟ في اعجاز بعد كده؟ سبحان الله الحكيم العليم، سبحان الله رب العرش العظيم. فليه تيجي امين بقى في الاخر؟ اسم الله المؤمن ايه علاقته بقى هنا؟ احنا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، دي كلمة واحد واقف في الصحراء تايه ضايع مرعوب مشعوف مفزوع ملهوف هضيع يا رب. عشان كده ما قلتش اهدنا الى الصراط، ما فيش في الصحراء روح يمين في شمال. كلمتكم امبارح عن والد صاحبنا، يعني اخونا اللي وقع في المركب وهما بيصطادوا في البحر بالليل، وقعد يومين في البحر. يعني صاحبي كان بيحكي لي بقى، يعني ده جده بقى، ده مش ابوه ده جده، بيقول لي بعد يومين البلد خرجت لقوه في الاخر ايه؟ في مكانه هيروح فين؟ ما انت يمين شمال تضيع، فيش لا يمين ولا شمال هنا، فالصحراء لا تعرف يمين ولا شمال. فانا يا رب هضيع، لو فضلت مكاني هضيع ولو اتحركت هضيع، حدش يقول لي يمين ولا شمال. طب امال ايه؟ حد ياخدني من ايدي يخرجني من هنا. اهدنا الصراط، اهدني الطريق كله خطوة خطوة، مش اهدني الى، اهدني الصراط كله. قال هذا صراط علي مستقيم. ففي الاخر امين. امين ليه؟ لاني خايف يا رب، خايف والعياذ بالله ابقى يهودي او نصراني، خايف قلبي يتقلب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خايف ما اوصلش، خايف ما اخرجش من المتاهة اللي انا فيها، خايف ما اعرفش طريق الذين انعمت عليهم، خايف ما اهداش في الطريق، خايف. يبقى الفتح انت بتقراها بخوف، الفتح. عشان كده في الاخر امين. اسم الله المؤمن يعني انك انت بتتلمس الامن في الطريق الى الله بالله سبحانه وتعالى. صورة عظيمة مليانة معاني عظيمة عشنا معها 3 ايام متتالية فضل الله وبمن الله وبكرم الله سبحانه وتعالى. يعني والواحد يعني مستبشر يعني ان نتدارس صورة الفاتحة عشان ربنا يفتح علينا وعشان تبقى فاتحة خير كده باذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهدى والسداد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم أعذنا من شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.